والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة معناها اللغوي الدعاء، ولذا يقال صلاة الميت. صلاة الميت يعني الدعاء للميت، باعتبار أنه لا صلاة إلا بطهور، وصلاة الميت لا طهور فيها، حتى لو إنسان مجنب هم يقدر يصلي. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا فاتحة في صلاة الميت. فإذن شنو معنى صلاة الميت؟ صلاة يعني الدعاء. ففي اللغة الصلاة يعني الدعاء، ما كان صلاتهم في البيت إلا مكاء وتصدية عن الجاهلين، يعني دعاهم هذا كان، يعني يصفقون ويصفرون إلى آخر. بس باعتبار أن الصلاة المفروضة عندنا أقيم الصلاة بها دعاء، في القنوت دعاء، في أثناء الصلاة دعاء، فهذا الاسم أخذ وهذا المعنى أخذ من اللغة ووضع على هذه الفريضة بجميع شروطها فسميت بالصلاة. كما أنه الحج، الحج يعني الزيارة، القصد، واحد يقصد واحد يحج ويروح زيارته. فباعتبار أن الإنسان المؤمن يذهب إلى بيت الله الحرام، يقصد بيت الله، يحج بيت الله، يزور بيت الله، ففي فالجهة شبه ويا زيارات الأخرى اللي يصير، فسموها أي الفريضة سموها الحج، وهكذا الزكاة والصوم وأمثال ذلك. الآية الكريمة تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما المراد من صلاة الله والملائكة والمؤمنين؟ الإمام الصادق سلام الله عليه سئل فقال صلاة الله رحمة الله تعالى لنبيه، وصلاة الملائكة تزكية له. تزكية يعني شنو؟ تزكية مو يعني شهادة حسن السلوك، فلان يزكي فلان يعني ينطي شهادة حسن السلوك يدافع عنه يقول خوش ابني، لا لا مو قضية، وإنما المراد من التزكية يعني النماء، يعني الزياد من البركة ومن الدرجات العليا. وصلاة المؤمنين للنبي أو على النبي يعني الدعاء له، يعني الله يرفع درجته، الله يعظم شأنه، قرب وسيلته إلى آخر ذلك. زين، موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضوع هام، وهنا عدة مسائل نتحدث عنها في بحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول بحث أنه أو أول مسألة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. هذه صلوا يقولون العلماء صيغة افعل، يعني أمر ظاهر، بس صيغة إفعال تجي بثلاث أماكن، تجي للوجوب أقيم الصلاة آتوا الزكاة، وتجي بمعنى الاستحباب، تجي أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت مستحبها، وتجي بمعنى الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، يعني واجب أن الإنسان إذا حل من إحرامه أن يصيد يروح للصيد؟ لا، يعني لكم أن تصطادوا ولكم أن لا تفعلوا، هذه إباحة. فلازم أكو قرينة، لازم أكو دليل اللي يستدل بواسطته العالم على المراد من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هاي صلوا شنو؟ واجبة مستحبة مباحة شنو شاء؟ أذكر لك آراء الفقهاء آراء العلماء في هذا الباب. القرطبي عند شرح وافي في هذا الباب في أحكام القرآن تفسير، الزمخشري أيضا عند تفصيل، وغيرهما، فيذكرون الآراء آراء متعددة هنا. بعض يقولون أما كونها واجبة ماكو اختلاف فيه، أمر من الله الوجود، لكن كم مرة وين؟ فهناك رأي على أن الصلاة على النبي واجبة لكن بالعمر مرة واحد. رأي ثاني أنها واجبة بالمجلس مرة واحدة، يعني لو فرضنا بالمجلس 10 مرات ذكر النبي، مرة واحدة الإنسان يصلي عليه كافي، هذا رأي. رأي ثالث أنه واجب كلما ذكر النبي أن يصلى عليه، حتى أن يصلى عليه يستدل الزمخشري ببعض الأحاديث في هذا الباب على أنه ما يقتضيه الاحتياط، ها؟ ما يقتضيه الاحتياط أنه كلما يذكر النبي أن يصلى عليه. ليش؟ يجيب هنا روايتين حديثين، حديث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ذكرت عنده فلم يصل عليه فدخل النار فأبعده الله. أي شنو معنى؟ معنى لأنه إذا كان مستحب إذا فعلته تحصل ثواب، ما فعلته معلك شيء، صحيح ولا؟ إذا تقول مباح كيف تساوي الطرفين، فعلت أو لا تفعل، فإذا يدخل النار، احتمال دخول النار إذا ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه، يعني شنو؟ يعني واجب، هذه معلومة. ثم يذكر حديث ثاني مهم جدا، يقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ قال نعم. ثم قال هذا من العلم المكنون، مكنون يعني المخفي السري اللي لا يطلع عليه كل أحد إلا الأخصاء، هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكي، فإذا ذكرت عند عبد مسلم فصلى عليه قال ذلك الملكان اللهم اغفر له، وقال الله تعالى والملائكة تأييدا ل قول الملكين آمين. لاحظ. ثم قال بقية الحديث: وإذا ذكرت عند عبد المسلم فلن يصلي عليه، قال ذلك الملكان اللهم لا تغفر له، وقال الله تعالى والملائكة آمين. يعني معناه شنو؟ معناه أنه واجبة. يعني إذا ما كانت واجبة ليش الله تعالى يعاقب هذا؟ وليش دول الملائكة يقولوا اللهم لا تغفر له؟ لأنه ذكر النبي فلم يصلي عليه، فلا بد أنها تكون واجبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه الصلاة في الصلاة، لأنه في التشهد كل المسلمين يصلون على النبي وعلى أهل بيته. طبعا بعدين أقول صيغة الصلاة راح تصير في المسألة الثالثة، بس بالنسبة للصلاة، صلاة لنصليها، هل أن ذكر النبي والصلاة عليه وعلى آله هذا واجب أم مستحب أم ماذا؟ الجزيري، عبد الرحمن الجزيري، في الفقه على المذاهب الإسلامية يفصل بالموضوع. شيخ القرطبي في أحكام القرآن يفصل. فآراء أئمة المسلمين، أما عند الحنابلة والشافعية فرض في التشهد الثاني اللي بعد السلام، في التشهد الثاني لا بد من الصلاة على النبي وعلى أهل بيته، وإذا واحد لم يصلي عمدا صلاة باطلة، لكن إذا نسي الظاهر تخفيف أكو عليه من الحنابلة، لكن الشافعية تبعا للإمام الشافعي يقول إذا ترك الصلاة على النبي وأهل بيته في التشهد سواء عمدا أو سهوا فصلاته باطلة، فيجب أن يعيد صلاته. وهذا المعنى المعروف ذن البيتين المعروفات للإمام الشافعي: يا آل بيت الله، ينقر وياي، يا آل بيت الله حبكم فرض، فرض، اسمعني زين، فرض قاعد يقول هذا إمام من أئمة المسلمين، ويقول مستحب، فرض من الله في القرآن أنزله في هاي الآية، يعني كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي، يعني في صلاته في التشهد الثاني من لم يصلي عليكم لا صلاة له، يعني صلاة باطلة. فإذا قاعد يخاطب يا آل بيت رسول الله حبكم فرض، هذا الحب، وبعدين كن يظهر هذا الحب وين؟ في صلاتي لازم يصلي على النبي، يصلي عليهم، إذا ما يصلي على أهل البيت يعني يقول اللهم صل على محمد ويمسك صلاة باطلة، وإذا نسيها، إذا عمدا تركها باطلة، وإذا نسيها لازم يعيد. هذا مذهب الشافعي. أما بالنسبة إلى مذهب المالكي و مذهب الحنفي أنها سنة، سنة يعني واجبة، لازم تصلي. كلمة سنة مو بالمعنى المتعارف عندنا، سنة يعني استحباب. على كل، فهذا موقفهم بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته في أثناء الصلاة. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ماذا؟ مسألة ثالثة عن صيغة الصلاة شنو؟ فهمنا أنه مأمورين بالصلاة، لكن صيغة شنو؟ شنو؟ هنا عدة روايات موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الجماعة ومسند أحمد إلى آخره. بعض الروايات شوية بعض الكلمات تقديم وتأخير بها أو شوية زيادة ونقيصة بها، لكن المفهوم الكلي أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس من مجالس ظاهر الأنصار: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلي عليك؟ الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه. شلون يا ذا؟ يقول: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة، حتى يعني تعلمنا وقلنا لو لم نسأله كان خيرا. بينما هو أكو نكتة هنا، أحيانا يسأل النبي يسكت، يعني يسكت شنو؟ يسكت ينتظر أمر السماء. صحيح الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لكنه لما تجي إلى الكلمة صلوا عليه معلوم، لكن هل هي صلوا عليه بس تقول اللهم صل على محمد كافي؟ يبدي انتظر أمر السماء، السماء شو تقول له؟ فيظهر أنه نزل على قلبه الوحي، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا ألفت النظر يا إخوان، أكو عندنا نصوص متعددة بالنسبة للصلاة على النبي وأهل بيت. أولا لما سئل في كل النصوص فيها أنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا إلى هنا متفق عليه. في بعضها كما صليت على إبراهيم، ما بيها وآل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، بعض إنك حميد مجيد ما يذكروها إلا بالأخير، وترحم على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، بعضها لا كاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يظهر أنه واحد يريد يتفرغ يطولها، واحد لا يريد يقصرها، لأنه كل ما يذكر النبي فما يقدر الإنسان يقرأ الكليشة هاي الطويلة. فنفس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو على همك ضرورة بالأخير كما بعض الروايات: اللهم صل على محمد وآل محمد. التفت لي زين. فإذا هاي الصيغة الواردة هنا. أما بالنسبة إلى التسليمة، يعني وسلموا تسليما، شنو المراد منها؟ هنا رأيين أكو. رأي أنه سلموا تسليما مثل ما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أو صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، أو فكليشة لطيفة عندهم الأخوة في البحرين وفي المنطقة الشرقية جمعون هنا: اللهم صل وسلم، من أول يجيبوه: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، فالثنين يجيبوه. زين، هذا رأي. إحنا لما نرجع إلى كثير من النصوص ما نشوف بها وسلم هكذا، يعني أنت شوف الله مثلا شجرة النبوة: اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة، دعاء الإمام زين العابدين في شهر شعبان. وكذلك ما تصلي وسلم، بعضها بيها وسلم تسليما، بعض بيها وسلم للتفسير. فرأي ثاني أكو أن المراد من التسليم مو السلام باللسان، وإنما تسليم بالقلب والكيان كله. مثل إيش؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا بعد وتسليما. يعني لازم تسلم أمرك إلى النبي، الطيعة إطاعة مطلقة، مو بس سلام تسلم عليه، وإنما وسلموا أمركم إلى النبي، لأن النبي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. كل هذه تدل على أن الإنسان المؤمن لازم يكون مطيع إطاعة مطلقة لرسول الله، لأنه نبي مرسل من قبل الله تعالى، معصوم حكيم لا يريد إلا الخير لنا، مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى بعد، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنا اشقد عندي ولاية على نفسي، اشقد ولاية على عائلتي، النبي عنده ولاية علي وعلى عائلتي أكثر من ولايتي أنا على نفسي وعلى عائلتي. زين، فإذا تسليم لأمر النبي على هذا الأساس. وحتى جماعتنا أحيانا ترى في أثناء الحديث يريد يجيب ذكر النبي بصورة متعددة، وهي كل ساعة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، صير طويلة، أحيانا يبلع وآله بسرعة يقولها ولو هو يؤمن بها صلى الله عليه وسلم، بالعجل تروح عليه، فما في داعي وسلم، خلي هاي وسلم سلام على كثر. فأصل القضية دي صلى الله عليه وآله، بالأقل يقول صلى الله عليه وآله، وهذا كافي. زين، فإذا هذه الصيغة اللي واردة وفيها روايات كثيرة، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن حجر الهيثمي في كتاب الصواعق المحرقة، يذكر الآيات الواردة في فضل أهل البيت، الآية الثانية يجيب هي آية الصلاة هذه، ثم يذكر فضائل أهل البيت، يذكر الصلاة أهل البيت، إلى أن يجي إلى هنا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لا تصلوا علي الصلاة البتراء. شوف البتراء والأبتر، يعني الحيوان اللي مقطوع ذنبه يسموه أبتر، كلام اللي ناقص تسموه أبتر. زين، كل كلام لم يبدأ بسم، كل كلام ذي بال أو أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، لكن مو أبتر من الذنب، أبتر من الرأس، من أول أبتر. زين، فيقول لا تصلوا عليه صلاة البتراء. قالوا يا رسول الله شنو معنى الصلاة البتراء؟ شنو بعد؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. استهنانا بين قوسين فد لطيفة فد مشكلة ما أدري شو تعبر عنها، مع علم أن مع العلم أنه هالروايات موجودة يعلمهم النبي كيفية الصلاة عليه، روايات اللي ذكرناها، وهناهم يقولون، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا عليه صلاة البتراء، وموجود في كتب الإخوة. ومع هذا كله تشوف في بعض ال، يعني تسمع في الإذاعات وتسمع الخطباء مع الأسف الشديد يضايقون من ذكر أهل البيت، من الصلاة على أهل البيت، دائما النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اللطيفة مرة بإذاعة القرآن الكريم في إحدى دول الخليج، أحيانا يجيبون أحاديث، فهذا المتحدث جاب حديث عن الصلاة، قال قال رسول الله، انتبه لي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل له يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ايش قال؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لمن قرأت هالحديث هذا؟ انت قاعد تقرا الحديث انت، وتالي اول تقول صلى الله عليه وسلم، اخره تقول صدق. فائده شنو من قراءه الحديث؟ على كل حال الله يهدي الجميع. زين، نجي إلى المسألة الرابعة. إذن المسألة الرابعة في موضوع الصلاة على النبي شنو؟ مسألة الرابعة في موضوع الصلاة على النبي فضل الصلاة على الرسول. زين، انتبه لأخي المستمع، وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته، والآثار النافعة المفيدة من الصلاة هذه. بعضنا ذكرنا أن الزمخشري حديثين جاب، روايتين جاب، بالإضافة إلى هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. هذه رواية. رواية أكو عن الإمام الصادق سلام الله عليه عجيبة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا ذكر النبي فصلوا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا صلى العبد على النبي، طبعا على النبي وآله معلوم سيرة أهل البيت، كلام أهل البيت، صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. احسب تعرف ضرب، يعني مو في 1000 من الملائكة يا أخي، في 1000 صف. الصف كم واحد بي؟ بعد خير وبركة عند الله الملائكة في 1000 نفر، في 1000000، ما أدري. شوف بعد البقية الحديث: وما من شيء خلق الله سبحانه وتعالى إلا وصلى على هذا العبد لصلاة الله والملائكة عليه. ثم يعلق الإمام يقول: فلا يرغب عن هذا. يرغب عن هذا يعني يعرض عنه، ويرغب فيه يعني يحبه. يرغب عن هذا يعني هالثواب العظيم هذا وجد بيها شغلي، اللهم صل على محمد وجد بيها شغل، وجد بيها تعب. زين، ولا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله. أما بالنسبة إلى آثار الصلوات، ورد في الحديث الشريف خصوصا بالنسبة إلى يوم الجمعة وليلة الجمعة: من صلى على النبي 100 مرة قضى الله تعالى له 60 حاجة، 30 في الدنيا و30 للآخرة. بعد من آثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام علي الإمام العظيم أمير المؤمنين إمام المتقين إمام البلغاء، في نهج البلاغة موجود: من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيجيب إحداهما فيقضي إحداهما ويترك الأخرى. لأجل عين 1000 عين تكرم، يعني أنت ما تقول الله ما استحب عندنا إحنا حتى بالأدعية حتى بالشيء، أنا أول تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كذا، ادعو الله تعالى. وإذا تريد أضبط تصير القضية بالأخير هم قول: وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، يو وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، ويقول تحس تحصر هالحاجة مالتك بين صلاتين وذن السنين. لأن لما الله تعالى يأمر الإنسان أن يصلي على محمد وعلى آله محمد، الله تعالى يجيب. زين، ف فيقضي الحاجة يعني يصلي على النبي لا مرد له، لا مرد له. فإذا كان كذلك يجيب الأول ويجيب الأخير، يعني يصير هذا في النص عوفة، لما يجي واحد محترم يجي إلى مكان معزوم يجي فد واحد صفه يمشي زين، يعني يقول له تعال تفوت تستولي تروح، لا يقول يا أبا لأجل عين ألف عين تكرم. فمن أجل قضاء حاجة هذا المؤمن في الصلاة على النبي وآل بيته لأن دعاء مستجاب ما في كلام، فالله سبحانه وتعالى كذلك يستجيب دعاء هذا العبد. ولهذا أنت تشوف في كثير من الحالات في كثير من الأدعية حتى وارد أنه اللهم صل على محمد وآل محمد كذا، وفي روايات كثيرا إذا أردت أن تطلب حاجتك من الله أو تبدأ بدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تذكر حاجتك، وترى سهل القضية وانت قاعد بالمجلس سبحتك بيدك إنسانك ما يتعب هاجس تبذر فد 100 مرة 200 مرة 500 مرة، هذا يعني يا أخي يعني قد فضل فشار بالشارع ماكو سهل هيك ثواب عظيم ما بيهم هذا تعب. النبي بالنسبة إلى شهر رمضان تعال شوف بالنسبة إلى شهر رمضان في خطبته يقول أن الصلاة عليه في شهر رمضان تثقل الميزان يوم القيامة. خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. زين المسألة الأخيرة هنا، المسألة الأخيرة هنا عرفنا على أن الصلاة على النبي وعلى أهل بيته من ضروريات الإسلام، من ضروريات الإسلام، وإجينا بالنسبة إلى المسألة الخامسة أنه يجوز للإنسان أن يصلي على غير النبي، يعني إحنا شفنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكنه يقطع النبي فيقول اللهم صل على فلان، هذا جائز أم لا؟ الزمخشري يذكر هالمعنى هذا، الزمخشري يقول من علماء إخواننا السنة من المعتزلة في كتابه تفسير العظيم تفسير الكشاف يقول الأصل حسب القياس وحسب المقدمات العلمية نعم يجوز أن واحد يصلي على زيد على عام خشاد مين يصلي عليه، الدليل شنو؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته زين، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، بعد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، قال النبي اللهم صل على أبي أوفى على آل أبي أوفى، فإذن هذا وارد. لكن بعدين يقول العلماء عندهم تفصيل في هذا، شنو يا هذا التفصيل؟ يقول إذا ذكر النبي ممكن أن يذكر معه غيره، يعني يذكر معه مثلا أهل بيته أصحابه إلى آخره، يعني يذكر معه غيره. أما إذا ذكر أن لم يذكر النبي الصلاة على شخص بالخصوص هذا غير صحيح مكروه. ليش؟ يقول لي أمرين، الأمر الأول أن المتبادر إلى الدين والماشين عليه المسلمين أن النبي يذكر ويذكر وراء من هو ملحق به، وثانيا إذا نصلي على غير النبي ولم نذكر النبي نصلي على شخص فيخشى أن نتهم بالرفض. يعني شنو؟ يعني ذول الرافضة يعني الشيعة، شيعة أهل الرسول شيعة أهل البيت متعارف عندهم، شو في مثلا أدعية متعددة في زيارات متعددة، شوف أكو جانب مو بس زيارة اللهم صل على مثلا ولي أمرك، زيارة في دعاء الافتتاح اللهم وصل على مثلا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة، الحسن، الحسين، الأئمة واحد وراء الثاني مذكورين. بس هذه عجيبة من هذا الشخص العالم، أن حسب الموازين الشرعية والعلمية يقول أنه يجوز واحد يصلي على غير النبي حتى لو ما يذكر النبي، يجوز أن يصلي عليه. زين، شاليش هنا نتوقف يا بليش خاف يتهموك بأنك رافضي شيعي؟ هذا شنو دليل شرعي؟ شوف أئمتنا قد منفتحين. أدعية الأيام أكو دعاء يوم الثلاثاء، تقرون دعاء يوم الثلاثاء، الأدعية ملك الإيمان زين العابدين، دعاء اليومي. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. في الصحيفة السجادية الدعاء رقم 4 يقول: وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم. أتباع الرسل، صلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم، يذكر الصلاة على أتباع الرسل سابقا ثم يجي إلى هذه الأمة. يقول: اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم على هجرهم في ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلوم. يعني شوف مدرسة أهل البيت مدرسة منفتحة تمشي على ضوء القرآن وعلى ضوء الدليل العلمي الشرعي. لما حسب الموازين الشرعية أن الإنسان المؤمن المتقي الطيب يجوز أن واحد يصلي عليه، يجي واحد يضايق يقول لا لا تصلون على الخاص، يقولوا لكم أنتم ما أدري أتباع فلان من معناها. على كل حال أكو كلمة لفخر الرازي يقول: أهل البيت شاركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 5 أشياء. أولا في السلام عليه، لأنه القرآن يقول وسلموا تسليما، القرآن يقول كذلك سلام على آل ياسين. لاحظ زين، لأنه في القرآن موجود الياسين. أكو روايات عندنا عن أئمة الهدى واحتجاج أقول الإمام الرضا عليه السلام في مجلس المأمون على العلماء بأن الآية الكريمة سلام على آل ياسين، والمراد من ياسين ياسين، والقرآن الكريم ياسين اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم. فأول شيء في السلام، ثاني شيء في الصلاة لما علمهم كيفية الصلاة عليه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هاي اثنين. ثالثا في الطهر، لأن يقول الله تعالى يقول طه اسم لرسول الله، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الفقر الرازي يقول المراد من طه يعني يا طاهر، هذا بالنسبة إلى النبي. وبالنسبة إلى أهل البيت يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير. زين، بعد رابع شيء شاركوه في أن الصدقة محرمة عليه وعليهم، صدقة يعني الزكاة الواجبة محرمة عليه. زين، خامس شيء أوجب الله تعالى محبة الرسول ومحبة أهل بيته. محبة الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبالنسبة إلى أهل البيت يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. على كل حال، هنيئا للإنسان المؤمن الذي يتبع الرسول، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وأكو ظاهرة تارة هذه موجودة، وحتى بعض الإخوة السنة لما يجون إلى مجالس أهل البيت، مجالس شيعة أهل البيت، ويشوفون إشقد الشيعة يهتمون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي لم يذكر رسول الله إلا وضج القوم اللهم صل على محمد وعلى آله. هاي الظاهرة ما تلقاها ترى في الطوائف الأخرى الإسلامية، أحيانا مثلا فالصلاة يصلون عليه أو ما شابه، لكن بهالصورة هذه اللي موجودة عند شيعة أهل البيت يكرمون رسول الله صلى الله عليه، لأن واسطة الفيض الإلهي بين السماء والأرض، إذا أكو أهل البيت شيء عندهم من من رسول الله، ورسول الله من الله سبحانه وتعالى، ورسول الله سيد الأولين سيد الأولين والآخرين. هكذا يقول أقم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. فإذن حسب الموازين الشرعية يجوز الصلاة على أهل البيت صلوات الله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يعلم الناس كيفية الصلاة عليه وعلى أهل بيته. وهذا ترى شيء عجيب جدا يا إخوان، واقعا هاي الآية عجيبة في كل القرآن الكريم، لأن كل القرآن الكريم الله تعالى يأمر المؤمنين أن يفعلوا شيئا، يأمر الناس أن يفعلوا شيئا، إلا هذه الآية قبل ما يأمر المؤمنين هو يطبق على روحه، وبعدين الملائكة، وبعدين يطلب من المؤمنين. شوف، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدين يقول إذن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بدأ بنفسه، ثنى بملائكته، ثم طلب من المؤمنين أن يصلوا. هذا دليل شنو؟ هذا دليل على امتياز أهل البيت سلام الله عليهم. هسا بعض الروايات غير الصحيحة يجيبوها يشاركون بها بعض الناس، إذا حسب الموازين الشرعية صحيحة شكوا بها، لكن إذا بحسب بعض الموازين الشرعية مو صحيحة مو صحيح إشراكهم. بس على كل حال أهل البيت أصابتهم مصائب كثيرة وصبروا عليها، والله سبحانه وتعالى يجيز الصلاة عليه. في مجلس العلامة الحلي، في مجلس الشاه محمد خدابند في أيام العلامة الحلي رحمة الله عليه، لما صار نزاع وصار اختلاف في قضية الطلاق وطلق مرته طلق زوجته، على كل حال بعدين ندم راد يرجع، قال له ماكو، ما دام طلقت الثلاث قلت، ما دام بالطلقات انتهت القضية، قال ماكو منا منانة فتفقي فتشي اللي يشوفنا فتشارة، قال له ماكو غير الشيعة، الشيعة عندهم هذا ينحسب طلاق واحد ما ينحسب ثلاثة في مجلس واحد. زين، وترى لا ننسى أنه بالضمن أولا ابن تيمية أخذ بهذا أيضا، ابن تيمية ما يقبل برأي الخليفة الثاني على أنه ثلاث طلقات في مجلس واحد، وإنما يحس به طلقة واحدة. هذا واحد. بعدين قانون الأحوال الشخصية في مصر أيضا صحح المادة القانونية هذه، فاعتبر ثلاث طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة. على كل حال فما يريد بعد محلل يشوف ولا شيء، المهم دزورة مختصر، دزورة العلامة الحلي، فالعلامة الحلي تحدث ويا الجماعة، صار فيما بينهم نقاش، والمرة جر النقاش إلى موضوع أنه أصح المذاهب وأولوية المذاهب وأقرب المذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فقبل الملك بذلك وصار سبب لاستبصاره، بعدين شوية شوية انتشر التشيع في إيران من ذاك اليوم وإلى أن وصل إلى يومنا هذا. طبعا الصفوية عمقوا التشيع باعتبار سادة وعلويين، مو معنى هذا أنه الصفويين إجوا بالسيف خلوا الناس يصيرون شيعة، هذا حكي فارغ. على كل حال لكن أكو مشكلة عندهم هم الجماعة، المشكلة مالتهم شنو؟ أنه العثمانيين أحناف، دولة العثمانية العراق جوا إيدهم، فأحيانا يجي والي وحكام كذا يضغطون عليه من الشيعة، فالشيعة كانوا يستنجدون ذاك اليوم بحكام إيران باعتبار شيعة، فذولا أحيانا كانت تصعب الأمور، فشاه إسماعيل أو شاه عباس يروح يحمل لك على العراق يستولي على العراق، فشوي الشيعة تصير حالتهم زينة. على كل حال هجر رورخي في الحرب اللي يصير، وبعدين يجي أحيانا واحد قائد كبير قائد قوي مثلا من العثمانيين يحمل على العراق فيطلعون ذول الجماعة، فنوع من العداء صار بين هذه الفئة وهذه الأمة. هالأيام يشوف نبرات ونقرات أكو أنه اسم الشيعة الصفوية وما الحكي الفارغ هذا، وأنه ذول العرب الأقحاح اللي قبل ما هم الجماعة يجون للعراق ويشوفون العراق ويعرفون العراق، ذولا كانوا من مؤسسي العراق وكانوا منذ مئات السنين يعيشون في العراق، يقول لا ذولا إيرانيين عجم إجوا للعراق صفويين جابوه، ماشي فارغ هذا، ما لنا شغل بهذا الموضوع. على كل حال يقول فد واحد سيد قاعد، سيد مطلاوي موصل، سيد يعني يقول أنا سيد. على كل حال يلتفت للعلامة الحلي رحمة الله عليه يقول له شيخنا بأي دليل جوزتم الصلاة على أهل البيت؟ أي دليل؟ قال أدلة كثيرة، من جملة الأدلة قوله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف التفت له هذا اللي يعود سيد يقول له وأية مصيبة أصيب بها أهل البيت فصبروا واسترجعوا حتى صح لنا وجاز لنا الصلاة عليه. عاين السيد العلام الحلي قال له أهل البيت ما عندهم مصيبة؟ إذا تريد مصائب فئة فئة أهل البيت اللي مصائب أكثر من مصائب آل يعقوب عليه، أهل البيت ما عندهم مصائب؟ بس ثم التفت لقال له والله أهل البيت لو ما عندهم مصيبة إلا هاي المصيبة اللي أنت تدعي أنك سيد منهم وتضايق من الصلاة عليهم تفتهم مصيبة، مو مصيبة هذه والله تقول أنا سيد وأنا منهم وبعدين تضايق من الصلاة عليهم مو مصيبة؟ هل الذي قام واحد من الشعراء استأذن قال أنا حضرني بيتان من الشعر إذا العلوي تابعنا صبيا بمبدئه فما هو من أبيه وكان الكلب خيرا منه طبعا لأن الكلب طبع أبيه فيه وهذا طبع أبيه ليس فيه. على كل حال مصائب أهل البيت تذوب لها القلوب وتدمع لها العيون. شنو من مصيبة ما حلت بأهل البيت؟ ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة مشردون نفوعا عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما لا ييس يغتفر. وأعظم المصائب مصائب يوم عاشوراء يوم كربلاء. يقول الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أسبل دموعنا وأقرح جفوننا. لما كان الإنسان يمر على ديار بني هاشم بعد يوم كربلاء لا يرى فيها إلا أطفالا ويتاما ونساء. كم واحد شيوخ كبار أكو، ابن عباس وعبد الله بن جعفر وذولا، بعد ماكو شباب من بني هاشم. وكان إذا مر على دور بني هاشم يسمع البكاء والحنين. هذه تبكي ولدها، تلك تبكي على زوجها. وأما أشد البيوت حزنا بيت الحسين. دخلت الحوراء زينب مع أخواتها بنات رسول الله إلى البيت. العربيات من عادتهن إذا رجعن إلى البيت بعد الدفن، بعد المصيبة، بعد الفراق، يأخذن جولة داخل الدار. فأخذت الحوراء زينب تجول هي وأخواتها داخل الدار. يا دايا يا أرهم كنت زهية وشانت طنادي لك مضيم. أشو يا يا يا مظلم أمسيتي علي لحقت علي الغاطري. ويلي الفلا ينعاك يا مظلوم وحش، والله انصابك ما دعاني قلب، انصابك ما دعاني قلب وحش. لفيت الدار اشوف الدار وحش، عقب ما كانت بنورة زين. رحم الله الدكتين شرحة دكتين، يقول آيا صح الصوت آيا فقد الأحبايا يا والله شما أحشى يا دار الأطياب. هناك سمعت الصرخ علي يا الباب. أنا معبات جئتك لها يا آيات فترمين. بشت زينب وصاحت صاحت تلجنها بالله ويا يقوم من ساعدن. تراها يم البنين الرايا يا ياخ منها اربع اسباع ربتهم يا مين. بشت زينب وصاحت يا حزني يا حزني. لفت هم البنين بظهر محني محني تصيح بصوت يا حسين. تصيح بصوت يا حسين يعني هم مثل ابنها. يا ابني هاي مصيبتك بشت الكون. بالقلب نار لهم قد زادها يا الوجد. وفي الحشاشة من شوقي له يا أم شعل. لهفي على سادتي بالصف قايد نزلوا إليك. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرايا. أنا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء عن المضطرين صل على محمد وآل محمد واكشف السوء والبلاء عنا يا الله. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اكتبنا من عبادك الصالحين، تقبل أعمالنا بخير قبولك. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقاءنا وأقرباءنا وسادتنا وقادتنا وعلماءنا وجميع من له حق علينا يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة.